الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد أهل السنة والأثر، واليوم نحن مع الرسالة الثامنة منها من رسائل اعتقاد عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون، وهي رسالة له في القدر. يتكلم رحمه الله في موضوع القدر. يقول الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني. حاء يعني عاد وبدأ من جديد، يعني سار في السند ثم عاد من جديد، ثم سيذكر سندا آخر يلتقي مع السند الأول في نقطة التقاء ثم يسير. قال: وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شهاب. حاء رجع من جديد، مش خط الآن عاد من جديد لسند ثالث. وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم قال جميعا، يعني الصغاني والأثرم، حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال. أما بعد، فإنك سألتني أن أفرق لك في أمر القدر، يعني سألتني أن أفصل لك وأن أعطيك القول الفصل في أمر القدر، ولعمري لقد فرق الله تعالى فيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فأعلمنا أن له الملك والقدرة وأن له العذر والحجة، ووصف القدر تملكا والحجة إنذارا. هذا نفيس. تعرفون أنه قد ظل فرقتان في القدر: فرقة نفت القدر بحجة أن ذلك أدعى مشاهدة لعدل الله، يسمونهم العدلية، أهل العدل المعتزلة، فقالوا لا غير مقبول عندنا في العدل أن يكون الله عز وجل قد قدر الأمر قبل وقوعه. وظلت فرقة أخرى وهي الجبرية، وشاهدوا ملك الله فقالوا: الله أكبر، الله يعصى رغما عنه في ملكه؟ أبدا، قدر الشيء وعلمه وقدر وقوعه وشاء أن يقع، ولا يحصل في ملك الله شيء لا يريده الله، يعني مرغما الله عز وجل يعصى كرها. وكل واحد منهم تشبث بشيء من الحق، والحق مجموع فيما ذكر الإمام. فعلم الله عز وجل بالأمور قبل وقوعها وكتابته لها ومشيئته أن تقع كونا وخلقه لها، كل ذلك لا يعني أن المخلوق لا مشيئة له، وأن المخلوق هو الذي مسؤول عن فعله، وأن سماح الله عز وجل بوقوع هذه الأمور لحكمة منه سبحانه وتعالى. الجبرية لا نفوا الحكمة، قالوا: ما دام الله يتصرف في ملكه، خلق مخلوقات يتصرف في ملكه، أي تصرف في ملكه لا يعتبر ظلما، الظلم أن يتصرف في ملك غيره، كلنا ملك الله، انتهى الموضوع. هذا قول الجبرية، وفيه بعض الحق، ولكن الحق الكامل أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، فحتى خلقه سبحانه وتعالى للشر يتوصل من خلاله إلى خير، كما ذكرنا في المجلس الآنف أن حتى خلق الكفار فيه حكم كثيرة، ظهور آثار أسماء الله وصفاته، النصير، العفو، الغفور، امتحان أهل الإيمان، وظهور عبادات كثيرة في هذا السياق، مثل أيضا خلق الناس درجات ليتعبد بعض الناس بالتواضع، ويتعبد بعض الناس بالصبر، ويتعبد وهكذا، وتظهر مقاومة الحسد وإلى آخره، ويحصل الاختبار على أكمل وجه. فالغني متعبد بعبادة الشكر، والفقير متعبد بعبادة الصبر، كل واحد له عبادته بحسبه. فهو رحمه الله قال أن وصف القدر تملكا، كمال الملك في إثبات القدر، والحجة إنذارا. الله عز وجل في موضوع الحجة لم يكتفي بالعدل، بل جاوز ذلك سبحانه وتعالى إلى الفضل. فإنه سبحانه وتعالى خلقنا ولنا عقول ولنا فطرة تميز، ثم لم يكن إلى هذا حتى أرسل إلينا رسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلم يكن إلى عقولنا وفطرتنا، وإن كانت هي كافية في إدراك الحق، بل عفى عما وقع من الشرك وغير ذلك، وإن كان يسمى في الدنيا مشركا، حتى تقوم الحجة في العقوبة الأخروية. ثم هو سبحانه وتعالى أمهل في حديث مسلم: لا أحد أصبر على الأذى من الله تبارك وتعالى، ينسبون له الصاحبة وبل ثم يرزقه. ثم لما جاء بشرائع سبحانه وتعالى جاء بها مخففة، فتجد أن المباحات أكثر بكثير من المحرمات، علما أن العدل أن يكون عدد المباحات تماما كعدد المحرمات، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة لا يجزى إلا مثلها، مع أن العدل أن هذا مثله وهذا مثله، وأن المصائب كفارات ونذارات، مع أن العدل أنها نذارات فقط، ولكنه سبحانه وتعالى جعل كفارات ونذارات وغير ذلك من صور العدل الفضل العظيمة من الله تبارك وتعالى. بل انظر إلى عدل الله تبارك وتعالى مع أهل الكتاب، اقرأ في سورة البقرة بني إسرائيل إيش عملوا، يعني لما قالوا اجعل لنا إلها، ولما عبدوا العجل، لما قالوا لنا ملك حتى نرى الله جهرة، واذهب وربك فقاتلا، ولن نصبر على طعام واحد. انت شايف انت المصائب؟ بعدين بعد هذا كله لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، الله عز وجل يمهلهم ويعطيه. فسبحانه وتعالى يعامل خلقه بالفضل الزائد على العدل تقدس اسمه. قال رحمه الله: وصف الإنسان في ذلك محسنا ومسيئا، ومقدورا عليه ومعذورا عليه، فرزقه الحسنة وحمده عليها، وقدر عليه الخطيئة ولامه فيها، فحسبت حين حمده ولامه أنه مملك، ونسيت انتحاله القدر لأنه مملك، فلم يخرجه بالمحمدة واللائمة من ملكه، ولا يعذره بالقدر في خطيئته في خطيئته خلقه على الطلب بالحيلة، فهو يعرفها خلقه على الطلب بالحيلة فهو يعرفها ويلوم نفسه حين ينكرها، وعرفه القدرة فهو يؤمن بها ولا يجد معولا إلا عليها. عبارات المصنف صعبة. الناس منهم من إذا عصى الله إيش يقول؟ يقول قدره الله علي، لكن لو سرقه سارق ماذا يقول؟ ما يقول قدره الله عليه، يقول هذا لا بد أن يعاقب ولا بد أن كذا ولا بد. يعني القصة اللي تذكر أنه رجل قال لعمر سرقت بقدر الله، قال عمر رايح نقطعها بقدر الله، كلنا في قدر الله يعني، بس أنا ما هي في يعني. المعتزلة تعرف هتلية، فطلعوا لهم قصة يعني من باب إيش، أنهم طبعا هذه قصة أنا لا أشك أنها من انتحالهم تأليفهم ألفينها، لكن هي لطيفة يعني عشان يظهرون حمق الطرف المقابل الجبري. فقال أحد الجبرية هذا كان صوفي وجبري وقصة تعبانة يعني، فجاء لقى زوجته تزني، قال لها تزني؟ قالت تعترض على قدر الله؟ قال له أنت سنية حق. طبعا واضح السالفة مؤلفها واحد معتزلي قاعد تالي الليل قاعد يعني هذا شيء ما طبيعي، لكن هم لهم في ذلك شغف. فرغب إلى الله في التوفيق لعلمه بملكه موقنا بأن ذلك في يده، فيخطئه ما طلب فيرجع في ذلك على لائمة نفسه، مفزعه في التقصير ندامته على ما ترك من الأخذ بالحيلة. الإنسان اللي ربه لكنود فيأتي ينسى كل نعم الله، ثم يأتي إلى المعصية التي هي من نفسه ويبدأ ينزلها بالله تبارك وتعالى. والقدر يستدل به على المصائب لا على المعائب، يعني إن جاءتك مصيبة تقول قدر الله ما شاء فعل وتسترجع لك أجر، لكن المعائب المعاصي هذا طريقة إبليس عشان لا يرجع. لأنك أنت إيش أدراك أن الله قدر عليك معصية ولا مقدر عليك توبة؟ قال ربي بما أغويتني، خلاص هو ألحقها بالله تبارك وتعالى ما ألحقها بنفسه. فهي هذه نفس القصة، يجي يقول لك والله يا أخي هذا الله قدرها علينا. الله طيب الله قدر عليك، عندك يقين؟ عندك ماسك اللوح المحفوظ تنظر فيه حتى تعلم أنه لم يقدر عليك التوبة؟ هل تجلس في بيتك وتقول والله إن كان ثمة رزق فسيأتيني الله قد؟ لا، في أمر الرزق لا تقوم وتذهب وتطلبه وتجتهد وتروي الحديث وموضوع اللي ألفوه عرب عنه أسعى يا عبد ونسعى معاك مشهور، هذا حديث مشهور لا أصل له، أسعى يا عبد ونسعى معاك واثبت وصفه لله وخلص وكل شيء وكيفه. اي ممكن يظنها آية بعد قرآن، يسمونه قرآن. قد عرف أن بذلك يكون لله عليه به الحجة، معوله في طلب الخير ثقته بالله وإيمانه بالقدر. حين يطلب الخير لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول حين يقع في الشر لا عذر لي في معصية الله، مستسلم حين يطلب، ضعيف في نفسه، قوي حين يقع في الشر، لائما لأمره. ليس القدر بأحق عنده بأنه ظالم حين يعصي ربه، إن رأى أن أحدهما أحق من صاحبه سفه الحق وجهل دينه. لا يجد عن الإقرار بالقدر مناصا ولا عن الاعتراف بالخطيئة محيصا، فمن ضاق ذرعا بهذا فليمدد بسبب إلى السماء، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني مسألة أنه أنت يعني مستصغر قدر الله تبارك وتعالى أن يكون عالما بالأمور ولا يحصل في ملكه إلا ما يشاء. شلون مناظرة عبد الجبار مع أبو المظفر السفاريني، يوم قال عبد الجبار قال سبحان من تنزه عن الفحشة، يعني يريد أن الله عز وجل لم يشأ وقوع هذه الأمور. وعقيدته للسنة أن الله عز وجل له إرادتان، إرادة كونية ما أراده وقع قطعا ولا تستلزم المحبة، وإرادة شرعية، الإرادة الشرعية تستلزم المحبة ولا تستلزم الوقوع. فرد عليها أبو المظفر السمعة قال سبحان من لا يقع إلا ما يشاء. يعني فذاك قال المعتزلي قال له قال يحب أن يعصى؟ طبعا هو هكذا خالق بين الأمرين، بين الإرادة الكونية تستلزم المحبة والمعصى. فذاك رد عليه قال ويعصى كرهن؟ يقال يعني هذه هم قصة من القصص اللي الله أعلم بصحتها، أنه جاء رجل للعمر بن عبيد قدري معتسي فقال له ضاعت دابتي ادعو لي يا شيخ أن يرجعها الله لي. عمر بن عبيد استعد فقال يا رب أنها قد سرقت ولم ترد أن تسرق، طبعا عند الإرادة الكونية والشرعية شيء واحد. فقال الأعراب اسكت اسكت قد يريد أن ترجع ولا ترجع. يعني يقولون واحد منهم هم قصة وظنتي انهم ماني مرتاح له الحين. ايه انا جاي قدري جاي يدعو، جاي يدعو الواحد للاسلام، فقال شوف الشيطان ارادك انك تكفر. والله ما اراد الشيطان، ارادته صدقت فيك، فانا ادعوك ان تصدق فيك اراده الله. قال انا مع الاقوى من هو. الحين الشيطان اقوى، حتى معضلة القدر هي اللي بدأت قضية المجوس. يعني المجوس ايش فكروا؟ فكروا ان الله نفس الفكرة، الله ما يخلق الشر، ما فهموا ان الشر هذا ما هو شر محض، هو شر نسبي ولكنه يؤول الى خير بالمجموع. فقالوا لا، هي الهين، اله نور واله ظلمة. لهذا السلف قالوا في القدرية مجوس الأمة. طيب إله الظلم منين جاء؟ من إله النور. أي خلصت نفس الشيء. أقول لك هي فكرة. لهذا عمر بن عبد العزيز احتج بهذه الحجة عليهم، قال لو لم يرد الله يعصى ما خلق إبليس. بس وإلى اليوم طبعا اللي يسمونه زرادشتية هم المجوس، هم اللي موجودين بكردستان وموجودين في إيران وغيره، هم على أنهم كتابهم عدلوا فيه شوي، ضبطوا فيه المسائل، لكن إلى الآن لدرجة أنهم يقسمون المخلوقات، يقول لك هذا خلقه إله النور وهذا خلقه إله الظلم، الكلب وما أدري شنو خلقه إله الظلم وما أدري شنو خلقه إله النور، وهالشكل قاعد يقسمون. والإلهين ذولا انولدوا، كلام أعوذ بالله، يعني سبحان الله. وإلى الآن هم يعتقدون ولهم يعني عقيدة عظيمة في هذا الأمر. طبعا هم للمعلومية الأفيستا كتابهم هذا انكتب بعد 700 هجري، يعني بعد الفتح الإسلامي كتبوا نسخة الفارسية راحت، فألفوا أمور بعضها ظاهوا فيها الشريعة، حطوا لهم 5 صلوات بس صلاة مختلفة سووا، لا زالوا حقيقة يعني من المحزن يعني انه لا زال في ديار غالبية أهلها مسلمين مثل هذه المذاهب مثل هذه الملل، سالفة الزعل يعني كل هالسنين هذه ماكو احد دعاه، ماكو سالفة هم مزعجة يعني صدق أكراد، بس يعني هم نقول يعني حاجز اللغة موجود، حاجز اللغة وكذا، لكن تبقى المسألة في شو اسمه. لا ولا انت شوف اليزيدية، عاد شوف قصة اليزيدية هذه كارثة يعني. وعلى فكرة هذا ايضا تسللت له الكتاب اللي يسمونها الغنوصية. في بعض فرق اليهود يعتقدون ان ابليس هذا هو ملك العالم، يعني هذه انه هو هذا ملك العالم، وهذا يعني في التوراة المحرفة أنه من دل آدم على شجرة معرفة الخير من الشر، الشجرة هذه عندهم مثل الشجرة عندنا، شجرة معرفة الخير من الشر اللي هو إبليس، وأن الله سلم إبليس هذا العالم، فهذا يسمونها الفرق الغنوصية. فمنها حتى مسألة عبادة الشيطان وكذا، هذا تسلسلت من هذه الاعتقادات الفاسدة، أنهم يعتقدون أن هذا الشيطان نفس القصة. فيقولك حتى يقولك هو متناسب، شوف العالم شلون فيه شر وفي بلاوي، هو واضح الملك إبليس، يعني هو هكذا يفكرون. فوالله لا يجد بدا من أن يضرع إلى الله ضرع من يعلم أن الأمر ليس إليه، ويعتذر من الخطيئة اعتذار من كأنها لم تقدر عليه. جميلة هذه، هي المعصية قدرت لكن التقدير ما هو معناها الجبر. ثم أن الله عز وجل إذا كان لا يخلق في كونه ولا يشاء ليش ندعوه؟ يعني حتى من لفتات ابن الوزير الجميلة لما جاء يرجع الزمخشري، الزمخشري المعتزلي، فقعد يبتهل في مقدمة تفسيره، قال هو أنت ليش تدعو؟ إذا عندك هو المخلوق يسوي كل شيء، الله عز وجل ما له علاقة في هذا العالم، أنت ليش جالس تدعو؟ فلا تملكوا أنفسكم جحد القدرة ولا تعذروها بالقدر فرارا من حجته، ضعوا أمر الله كما وضعه وألا تفرقوا بينه بعدما جمعه. والقدر سر الخلق. يعني حتى مسألة محاولة إدراك تفاصيل الأمر، تفاصيل الحكمة، لا يمكن، لأن كمال الله مطلق، وأنت مخلوق وأنت مخلوق محدود، تفهم بس شيء بسيط. فلماذا أنت تضع نفسك في قبال هذا الأمر؟ فإنه قد خلط بعضه ببعض، يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وجعل بعضهم من بعض، فخلط الحيلة بالقدر ثم لام وعذر. وقد كتب بعد ذلك فلا تملكوا أنفسكم فتجحدوا نعمته في الهدى، ولا تغلوا في صفة القدر فتعذروا أنفسكم بالخطأ، فإنكم إذا نحلتم أنفسكم باللائمة وأقررتم لربكم بالحكومة سددتم عنكم باب الخصومة فتركتم الغلو ويأس منكم العدو. القدري مخاصم، أو الجبري حتى بعضهم، أو مخاصم لله، لماذا قدر كذا، لماذا كذا، لماذا كذا. طيب، وأن الجدل والتعمق هو جور السبيل وصراط الخطأ، ولا تحسبن التعمق في الدين رسوخا، يعني الدخول في هذه الدقائق التي لا معنى لها في محاكمة الله تبارك وتعالى لعقولنا الصغيرة وأهوائنا. ركز على أهوائنا، يعني أنت مثلا عندك في هواك لا تبتلى ولا يقع. فكثير من الناس منصر لمصيبة يبدأ يقولك يا أخي ليش، ليش أنا؟ طيب أنت طول حياتك تشوف كل الناس صار لها مصائب، ما عندك مشكلة، لكن لما صارت عليك بدأ تصير عندك مشكلة، ليش أنا؟ وتلقى عنده ذنوب ولا، وبعدين أنا إيش سويت أنا؟ فالإنسان مجموع هوى، مو كل شيء، وعقله محدود. فجاء الوحي يصحح وينقي في التسليم والتواضع. فإن الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حيث تناهى علمهم وقالوا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإن أحببت أن تعلم أن الحيلة بالقدر كما وصفت لك فانظر في أمر القتال وما ذكر الله في كتابه، تسمع شيئا عجبا من ذكر ملك لا يغلب ودولة تنقلب ونصر محتوم والعبد بين ذلك محمود وملوم، ينصر أولياءه وينتصر بهم ويعذب أعداءه ويديلهم. يعني تارة كذا تارة كذا، له الحكمة البالغة، والله ينصر من يشاء بحسب حكمته، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويقول لا ما في، ويقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، فافهم ظنهم أي الفريقين أولى بهم، المضيف إلى ربه بقدره أم الذي يزعم أنه قد ملكه. لاحظ أنه في أمر القتال كان في توكل كامل على الله تبارك وتعالى، مما يدل أن هذا الكون لا يحصل فيه شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإلى نفسه وكله، فإن ظنهم ذلك، إنما قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا ولكننا عصينا ولو أطعنا ما قتلناها هنا، فلعمري لئن كانوا صدقوا لقد صدقت ولئن كانوا كذبوا لقد كذبت. فقال الملك تعالى قل إن الأمر كله لله. وقال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء فيديل الله أعداءه على أوليائه فيستشهدهم بأيديهم ثم يكتب ذلك خطيئة عليهم ثم يعذبهم بها ويسألهم عنها وهو أدالهم بها وينصر أولياءه على أعدائه. يعني الله تبارك وتعالى بحكمته يتيح لهؤلاء الكفار التسلط على أهل الإيمان، عقوبة لأهل الإيمان، طيب، أو ليتخذ من أهل الإيمان شهداء، ثم هو يحاسب هذا الكافر على ما قدره أصالة سبحانه وتعالى حكمته، وله فيه الحكمة، والكافر له مشيئة، ولكن ما يشاء إلا أن يشاء الله. فهذا الكافر في السياق الذي يريده له الله، في سياق حكمته سبحانه وتعالى. فيدين الله أعداءه على أوليائه فيستشهدهم بأيديهم ثم يكتب ذلك خطيئة عليهم ثم يعذبهم بها ويسألهم عنها وهو أدالهم بها وينصر أولياءه على أعدائه ثم يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شيخ الإسلام له تفصيل جيد، لأن بعض الناس من الجبرية قالوا هم الجبرية ايش يقولون؟ يقولون العبد لا يفعل كالريح في مهب الريح، الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، واستدلوا بهذه الآية. لا طيب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، روح، وهذا دليل على مذهبنا. فقال الشيخ على عادته أن الدليل نفسه فيه رد عليكم، لأن الله عز وجل قال إذ رميت فأثبت له فعله، ثم إن هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم قد دخلته الآية والإعجاز، فكان هذا معنى قوله ولكن الله رمى، فهو ليس هناك توفيق فقط بل هناك إعجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى رمية هكذا بسيطة فأصابت أعين كل المشركين. فهذه إيش؟ هذه بإذن الله، هذه آية. فقال الشيخ هذا المعنى، ما هو معناه أنه العبد ما له فعل؟ هم الآن يقولون هذا هو التوحيد، حتى هذه العقيدة الأشعرية المشهورة راح تدرس بالأزهر، لو كذا لا تقول السكينة تقطع شرك، الله هو الذي يقطع السكينة هذه، بس فقط هكذا منظر. فيقولوا التوحيد لا فاعل إلا الله، لا، في الواقع المخلوق يفعل، والله عز وجل يضع فعله قبال فعل العبد، يحبهم ويحبونه. قال ثم يكتب ذلك حسنة لهم يحمدهم عليها ويثني عليهم بها وهو تولى نصرهم فيها، يقول الأمر كله لي لا يغلب واحد من الفريقين إلا بي. وعدهم ببدر إحدى الطائفتين أنها لهم وعدا لا يخلف ونقمة لا تصرف، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. تمم ذاك الوعد بمثل الحيلة وعد لهم العدد والمكيدة. هنا لفتة، يعني يلاحظ في الجبرية المعاصرين والأشعرية وغيرهم أنهم مع اعتقادهم أن المخلوق لا يفعل لهم تعلق بالأضرحة. طيب هو ذا فعل حقيقة الله تبارك وتعالى، أنت ليش ما تروح لله تسأل الله تبارك وتعالى؟ عجيب. وإنما هو تسبب لقدرة خفية وأنزل من السماء الملائكة لقتال 1000 من قريش ثم أوحى إليهم أني معكم يثبتهم بذلك، فثبتوا الذين آمنوا، حتى كأنه عند من ينكر القدر أمر يكابر وعدو يخاف منه أن يظفر. وإبليس مع الكفار قد زين لهم أعمالهم وقال لا غالب لكم من الناس، لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فبينما الأمر هكذا كأنه أمر الناس الذين يخشون الغلبة ويجتهدون في المكيدة ولا يتركون في عدة، إذ قذف الرعب في قلوبهم فولوا مدبرين. وقال للملائكة اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فجاءهم أمر لا حيلة لهم فيه ولا صبر لوليهم عليه، وإنما وعدهم عليه إبليس. فلما رأى الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، لا يجنبني وإياكم من بأسه جنة، يعني درع، ولا يدفعه عني ولا عنكم عدة ولا قوة، ولا ترون من يقاتلكم، لا تستطيعون دفع الرعب عن قلوبكم، ولا أستطيع دفعه عن نفسي، فكيف أستطيع دفعه عنكم؟ وهم الذين كانوا حذروا وخيف منهم أن يظهروا، ورأوا منهم كثرة العدد. ها؟ حذر؟ الناس حذرتهم. إيه. إيه حذروا. الناس حذرتهم. إذ قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه علم بذات الصدور. وإذ يريكهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وإذ يريكهم إذ ما اي سبحان الله أي بالقراءة هذه كلها. إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم لما؟ قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فيخبركم أنه قد فرغ وقضى، وأنه لا يريد أن يكون الأمر إلا هكذا. ويحسب القدري إنما ذلك من الله احتيال واحتفال وإعداد للقتال، وينسى أنه الغالب على أمره بغير مغالبة، القاهر لعدوه إذا شاء بغير مكاثرة. أهلك عادا بالريح العقيم، وأخذ ثمود بالصيحة، وخسف بقارون وبداره الأرض، وأرسل على لوط حجارة من السماء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء قعصا، يعني حاط القتل قعصا لا مكر فيه ولا استدراج، ويستدرج ويمكر بمن لا يعجزه، ويأتي من حيث لا يحتسب من لا يمتنع منه مواجهة، ومن ليس له على النجاة منه قدرة، وكلا الأمرين في قدره وقضائه سواء، فهو ينفذهما في خلقه على من يشاء. لم يهلك هؤلاء قعصا ولا قهرا اغتناما لغرتهم، ولم يستدرج هؤلاء ويمكر بهم شفقة أن يعجزوا مما أراد بهم لقدره وقضائه. يعني الله عز وجل قادر أن يهلك المشركين تماما إن شاء بأي وسيلة، ولكنه سبحانه وتعالى عقوبة يستدرج المشرك، يجعله يقلل المؤمنين في أعينهم وكذا حتى يأتوا، ثم بعد ذلك يتفاجأوا لأنهم مكروا، فجازاهم الله عز وجل بأن مكر بهم. طيب استدلال أنت على كثر ما تقرأ بالقدرية ما حد ركز أي صحيح حتى لا ليس لك من أمر شيء أيه. بعدها كان في قتال وفي فعل إيه، وهي كانت في الدعاء لقدره وقضائه مخرجان. لا هذه جميلة. أحدهما ظاهر قاهر، والآخر قوي خفي، لا يمتنع منه شيء، ولا يوجد له مس، ولا يسمع له حس، ولا يرى له عين ولا أثر، حتى يبرم أمره فيظهر، يباعد به القريب، ويصف به القلوب، ويقرب به البعيد، ويذل به كل جبار عنيد حتى يفعل ما يريد به. هذا من الأمثال. يقول لك إذا جاء القدر عمي البصر. تجد أحيانا مثلا المرء، تجد إنسان ذكي جدا، إنسان حريص جدا، إنسان ثم فجأة تجده هذا ذكاؤه فقد، ثم سقط على رأسه، على أم رأسه، ذهبت حيلته. حتى أنك مثلا تجد الإنسان، يعني اليوم مثلا أحيانا نرى بعض الأمور التي ممكن نراها شرا ثم بعد ذلك نكتشفها خيرا، هذا كثير في الناس. يعني والله مثلا إنسان في حصل له طارئ ولم يذهب إلى عمله، فحصل في العمل مثلا حريق ولا حصل شيء، هذا يحصل في الناس كثير. فتجد يقول سبحان الله، يعني لو كنت هناك لحصل لي كيت وكيت، ولو كنت كذا لا. مثل قصة صارت مع أم العرس، هذا الحريم احترقنا اللي عندنا في النسيم، هذا كانت الوالدة معزومة أصلا، توفت أمها في العراق، فخلاص ما راح تقدر تروح العرس. فبهذا العرس سبحان الله احجت هذه ضرة الزوجة وحرقتها وتوفيت الكثير من النساء. فلا إله إلا الله، لاحظ هذا عمر كتب، يعني لو كانت ذهبت، لو أن مثلا الخبر تأخر، لو أن هذه المرأة العجوز الله عز وجل كتب لها عمرا هكذا فكان عمرا آخر. لو أن الزواج قدم، تعرف هذه كلها أمور أصلا هذه نبصرها نحن. حتى مثلا والله ذاك اليوم أنا رايح جالس أقول يعني سبحان الله، في أمر قيادة السيارة بالذات لازم الإنسان يكون له يقين بقضية القدر هذه جدا، لأنه في كثير من الأحيان غفلة بسيطة تودي بك، وتجد لفتة بسيطة تنجيك، وكلها على غير تخطيط منك. بل أحيانا تجدك وأنت ماشي فجأة طرأ على بالك فكرة فأشغلتك فغفلت، وكنت تدخل هنا أو ها هنا، وفجأة تجد نفسك ركزت، أو أنت فجأة انتبهت. هذه لا تدخل في أي حسابات، حتى تجد مثلا أكثر الناس انتباها أو أكثر الناس إلا ما تريده غفلة من الغفلات في وقت من الأوقات، يسمع كلمة، يأتيه اتصال، يكون قد وضع الهاتف في مكان معين ثم فجأة يضيعه، ثم سبحان الله يحصل لك شيء. هذه كلها في أمر من هذا الباب. فسبحان الله، فهذا اللي يسميه اللي قاعد يتكلم عن مصنف الأمر الخفي، الأمر الخفي، هذا الخفي. حتى اليوم مثلا الناس اللي مثلا يدخلون أموالا وأمورا وكثير، يعني سبحان الله ممكن يغفل صفر كذا يروح شغل الربع صفر، هذا يخسر. في بنت في الجامعة ذكرتني، أخذوا منها بركانة مبلغ شاري مخزنان يبدو، أخذوا منها مبلغ 500 دينار وحاسبة مشت كل يوم بحساباتي حاطين الفاتورة، في بنت حاسبة عندنا صار لها ثلاثة أيام وعندي كويس. تحالف علي عبد الله صالح مع الحوثيين كان شر على الأمة، اقتلوا علي عبد الله صالح الحوثيين، صاروا الحين اليمن أيقنوا أن الحوثيين هم الشر الحين. هو شوف أنت مثل هذا علي عبد الله صالح، هذا رجل يعني حياته كلها ثعلب، يعني كيف هذا الرجل سأمسك؟ يعني هو هذا الرجل وصل للحكم بقتل، هو قتل الملك أو الأمير اللي قبله أو الحاكم، ما كان ملك خلاص الملكية، كانت ملكية، أنت تعزمه على غدا وخذ السرداب وضربه بكاتم صوت، كان أخوه موجود، فأخوه قال خلاص أنا أقدم استقالتي، لما شاف أخوه مقتول تضايق. شوف عاد هذه سالفة الإمهال وكذا، شوف هذا الرجل غدر به، علي عبد الله الصالح غدر به، علي عبد الله الصالح ما غدر، ما ما ما خذ جزاءه إلا بعد 40 سنة من القصر. فعلى عبد الله الصالح قال له ذاك الرجل، قال له خلاص انا اقدم استقالتي وامشي، لو اخو المقتول، اخو المقتول هو كان نائب وكذا، فقال له على عبد الله الصالح تروح عشان وبعدين تجمع علينا الناس، فاخذ الجنبيه، تعرف انت اهل اليمن، كان لابس الزي هذا، فاخذه وطعنه في صدره عده طعنات، يعني حتى ما كلف نفسه يضرب رصاصه، وذاك الرجل مات. لا، وبعد مده حطوه حاكم مؤقت هو، ثم لما انتهت فترة التقرح جلس في بيته وقال أنا ما أريد حكم، ما أريد، على طول اللفظة اليمن سوى نفسه ورع زاهد، قال لا يا معود الدنيا تعطلت وكذا، هو تشلب تشلوب هذه لا سبحان الله. هذا شوف الآن هذا الرجل بكل ذكاء ودهاء السياسي، لغمة سائغة في بين ليت وضحاها قتل، قتلوا الحوثيين اللي أربع حروب معهم سلم، ست حروب. فسبحان الله الآن شوف هذا الرجل بكل ذكاء وكل دهاء وكل خبرة السياسية وكل كذا وكل كذا، ارتكب مجموعة من الأخطاء اللي ما يقع فيها مبتدئ، أعلن التحالف مش عارف إيش وكذا والناس حولي وقادرين علي و... يعني وقع بأخطاء إذا جاء القدر عمي البصر. عن قصة ذكاها الطبري أيه؟ عن ملك حد الملوك فارس أيه؟ أنه شاف المنام وكذا فجاب نبي من أنبيائهم قال قال بك تفسر لي هذا فقال باليوم الفلاني تقتل أي دانيال دانيال عليه السلام أيه؟ باليوم الفلاني سكر الأبواب وسوى كل شيء يضغط خلى معاه واحد عمه وولد عمه أوثق الناس أيه؟ بس أنت وقالوا اللي يدخل أقتلك هذا منك أدليم حق هذا فطلع هو الملك طلع كأنه قصة خمسة بطنة يعني طلع إذا راح الحمام وكذا فرجع طق الباب هذا أول ما شاف اقتله وقال أي واحد يدخل اقتله اقتل أقرب ناس أي سبحان الله حتى من القصة اللي تذكر أحد أبناء صلاح الدين الأيوب كان أشعري متعصب فكان في رحلة صيد فقالوا له الحنابلة سووا مشكلة وكذا قال أرجع فقط أفعل بهم وأفعل بهذه رحلة الصيد هذه طاح من على الفرس ومات فسبحان الله يعني حتى أحمد لما دعا المأمون هو متواتر تاريخيا أنه أحمد هو بالقافلة رايح المأمون المأمون مات المأمون أيامه كان شباب ترى بس سبحان الله فلا إله إلا الله يعني الأمر القدر هذا وتقديرات الله تبارك وتعالى شيء عجب فالإنسان ما يأمن الإنسان ما يأمن لا إله إلا الله قال شوف هذا القصة قال حفظ موسى في التابوت واليم منفوسا يقربه من عدوه إليه للذي سبب أمره عليه وقد قدر وقضى أن نجاته فيه يعني فعلا يعني قصة موسى عجيبة جدا يعني وين موسى أين وجد موسى النجاة في في في في بيت قاتله يعني في بيت من يطلب قتله رأيت العجب هذا عاد السبب الخفي من الله تبارك وتعالى السبب الخفي يعني الله عز وجل يضع يعني ويمكرون ويمكر الله يعني يضع هلاك الناس بهذا يضع هلاك هؤلاء القوم بهذا الذي يعني ربوه فيهم وليدا يعني عشان بس يعلم انه يعني انت اله ومش عارف ايش قمة الاهانة يعني انت من اللي كنت خايف منه يعني الناس المفروض من يشوفون موسى وكذا يذكرون النبوءه وشلون كان فرعون يطلب يقتل يذكرون يعرفون انه شو انت اي اله انت طلعت مسكين يعني هو المفروض من مجرد ما يشوفهم موسى جاهم وقال لهم اريد بني اسرائيل خلاص يقولون هذا مسكين يعني هو كان خايف من شخص طلع هو هذا يعني فدليل انك انت انسان بعيد تماما عن الألوهية وانك يعني هي آية بروحها موسى لما جاء من بني اسرائيل لا اله الا الله قال لأمه فإذا خفتي عليه ان يأخذه فرعون فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه فرعون هنالك لا يريد ان يأخذه الا كذلك فاختلجه من كنه ومن ثدي أمه إلى هول البحر وأمواجه وأدخل قلب أمه اليقين أنه راده إليها وجاعله من المرسلين فأمنت عليه الغرق وألقته في اليم ولم تفرق وأمر اليم يلقيه بالساحل فسمع وأطاع وحفظه ما استطاع حتى أداه إلى فرعون بأمره وقد قدر وقضى على قلب فرعون وبصره حفظه السلام عليكم حفظه أيه على واحد على مرحبا على سنة حفظه وحسن ولايته بما قضى من ذلك فألقى عليه محبة منه ليصنعه على عينه قد أمن عليه سطوته ورضي له تربيته، لم يكن ذلك منه على التغرير والشفقة، ولكن على اليقين والثقة بالغلبة، يصطفي له الأطعمة والأشربة والخدم والحضان، يلتمس له المراضع شفقا أن يميته، وهو يقتل بني أبناء بني إسرائيل عن يمين وشمال، يخشى أن يفوته وهو في يديه وبين حجره ونحره، يتبناه ويترشفه، يراه ولا يراه، وقد أغفل قلبه عنه وزينه في عينه وحببه إلى نفسه، لما؟ ليكون لهم عدوا وحسنا. فمنه يفرق على وده لو عليه يقدر، وفي يديه وهو لا يشعر، حتى رده بقدرته إلى أمه وجعله بها من المرسلين. وفرعون خلال ذلك يزعم أنه رب العالمين، وهو يجري في كيد الله، في كيد الله المتين، حتى أتاه ربه، حتى أتاه من ربه اليقين، مذعنا مستوثقا في كل مقال وقتال، يرفعه طبقا عن طبق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هنا أستحضر قصة الغار، يعني تلاحظ مثلا قصة أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف كيف هم اثنين بس، يعني هم هذان عماد الأمة، هم هذان الاثنان في هذا الغار، المشركين واقفين عند الغار لو يطالع هالشكل، يشوف سبحان الله منتهى المكر. ثم غفلوا، غفل أهل الإشراك عن هذا، ثم سبحان الله. فنسأل الله تمام النعمة في الهدى في الآخرة والدنيا، فإن ذلك ليس بأيدينا، نبرأ إليه من الحول والقوة، ونبوء على أنفسنا بالظلم والخطيئة، الحجة علينا بغير انتحالنا القدرة على أخذ ما دعانا إليه إلا بمنه وفضله صراحة، ولا نقول كيف رزقنا الحسنة وحمدنا عليها، ولا كيف قدر الخطيئة ولامنا فيها، ولكن نلوم أنفسنا كما لامها، ونقر له بالقدرة كما انتحلها، لا نقول له لما قاله لما قاله، ولكن نقول كما قاله، وله ما قال، وله ما فعل، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. هذا آخر رسالة، هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.